بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. من الملاحظ أن العقلية الشرقية بتميل بطبيعتها أنها تفسر كل شيء بتفسيرات غيبية. يعني مثلا العيلة بتتنقل لبيت جديد فيحصل أن رب الأسرة يمرض ومراته تمرض والولاد يعيوا، فيكون الكلام بيتقال ان ايه البيت ده أدمه وحش، او البيت ده مسكون، والبيت ده منظور وعليه رصب ومنحوس، والولية ام اسماعيل اللي عينها بتدب فيها رصاصة لازم رشت لنا حاجة على العتبة يعني ساحر، والبيت ده لازم مدفون فيه قتيل. تستغربوا بقى ان في اوروبا وامريكا بتحصل ظاهرة البيوت دي اللي الساكن يسكن فيها فيمرض ويجيله اعراض غامضة. هناك الظاهرة دي معروفة برضو زي هنا، وبيسموها سيك بيلدينج سيندروم، لكن موقفهم من الظاهرة مختلف تماما. بيعملوا ايه؟ تبص لهم جايين بالمسطرة والبرجل والترمومتر والبارومتر بيدوروا على مسائل في الواقع، على مشاهدات ملاحظات في الواقع، ما حدش منهم بيفكر في مسائل غيبية خالص. بيجوا وفي ذهنهم شيء واحد، دراسة الواقع بتاع البيت ده، وبيدوروا على خطأ ما، خطأ معماري مثلا ان السقوف تبقى منخفضة والغرف ضيقة، او خطأ في التهوية بيبقى في شباك واحد والهواء راكد، او العكس شبابيك كتيرة وطيارات شديدة، او التكييف. يبتدوا يدرسوا معدلات الحرارة، هل هي بتعلى اكتر ولا بتنزل اكتر من اللازم، والرطوبة والجفاف، هل في جفاف اكتر من اللازم، ومعلوم ان الجفاف الشديد يعمل حرقان في العين ويعمل متاعب في الحلق والواحد يبقى عينين زغلل. يبتدوا يدرسوا في يجيبوا اجهزة يشوفوا ثاني اكسيد الكربون، يقيسوا ثاني اكسيد الكربون، يشوفوا هل في تراكم لثاني اكسيد الكربون في الاوض ولا لا. بيحصل نتيجة سوء التهوية وركود الهواء ان ثاني اكسيد الكربون يتراكم، وده بيكون له تأثير على الصحة واحساس الانسان بصحته. يجيبوا شفاط يشفطوا التراب اللي على الموكيت ويحللوه. ساعات بيبقى فيه في الموكيت نوع من الحشرات دقيق جدا ما تشوفوش بعينك، لازم تعوز ميكروسكوب، ولو بصيت هبص لقي خرفان ماشي على الموكيت. ده نوع من فصيلة من العناكب دقيقة جدا لا ترى بالعين. وبرضه بتبقى ساعات في الملايات، مهما تغسل الملاية برضه تلاقي فاضل فيه شوية خرفان ماشي عليها كده، والمخدات والحاجات دي. هذا النوع من الحشرات بيعمل ايه؟ بيطلع من الهواء ويخش في المناخير، يعلق يكلبش في المناخير، وتلاقي الواحد عمال يعطس ويجيله رشح وامراض زي الزكام، واحيانا مناخيره تخر دم. يدرسوا الروائح الكيماوية المهيجة، ساعات بتبقى فيه روائح كيماوية مهيجة بتطلع من الموكيت الجديد ومن جلد الكراسي ومن النقاشة لما تكون جديدة. بياخدوا عينة دم من الساكن يحللوها ويشوفوا الروائح دي موجودة في دمه والمواد المهيجة دي في دمه ولا لا، زي الفورمالدهايد والأسيتالدهايد والتتراكلو إيسيلين والأسيتون والكلام ده كله. بياخدوا عينة من الهواء عشان يحللوا يشوفوا العوالق بتاع الهواء. الهواء بيبقى فيه أتربة دقيقة قوي وعوالق، احيانا العوالق دي بتبقى ميكروبات وبكتيريا وفطر وحاجات بالشكل ده. فعندهم شريط جيلاتيني كده بيشفطوا الطريقه بجهاز صغير قوي، يشفطوا الهواء فيترسب الاتربه على الجيلاتينه دي، فيعملوا مزرعه يحطوها في المحضن في الانكيوبيتر، فبعد كده يفردوا الشريط ويشوفوا بقى ايه حكايه المزارع اللي حصلت، وبيعرفوا في حد اقصى مسموح به للميكروبات والعوالق، اذا زاد عن كده يبقى الهواء ملوث وممكن يعمل نزلات شعبيه وحاجات بالشكل ده. بيقيسوا حاجه اسمها النيجاتيف ايون ليفل. ايه بقى النيجاتيف ايون ليفل ده؟ الهواء اتضح انه فيه نسبه من الجسيمات السلبيه، يعني المكهربة كهرباء سلبيه زي الالكترونات وما اشبه. هذه النسبه ضروريه عشان الواحد يحس بالانتعاش، لان كل ما زادت هذه النسبه السالبه بتترسب عليها الاتربه ويصفوا الجو وبيدي انتعاش عند الواحد، لدرجه انهم بيعملوا دلوقتي حاجه اسمها الايونايزرز، تشتريها من السوق، اذا كان الهواء اللي عندك النيجاتيف ايون ليفل واطي فهتعوز انك تشغل الايونايزر ده يطلع شويه ايه جسيمات سلبه، فتحس بان الهواء منعش وتبقى انت قاعد مبسوط. فهم بيقيسوا النيجاتيف ايون ليفل اللي في الجو. بيحصل دايما في الهواء الراكد وفي التهويه الفاسده ان تنخفض نسبه الايون النيجاتيف ايون ليفل، وده السبب ان الواحد لما بيطلع في الخلا وفي المزارع وفي الحقول وفي الارياف بيبقى مبسوط، لان دايما في الخلا بيبقى نسبه النيجاتيف ايون ليفل عالي. فيدرسوا الحكايه دي وبعدين يعملوا فحص مناظير. تعرف المنظار اللي بيدخلوه في المعدة عشان يشوفوا قرحة او مش قرحة او شر، في منظار زيه بالظبط، يخرموا خرم في الضغط بتاع التكييف في القناة بتاع التكييف ويدخلوا المنظار ده ويبصوا كده يشوفوا قنوات التكييف من جوه حالها شكله ايه. جايز يكون مصدر التلوث جوه قنوات التكييف. وبعدين يبتدوا يدرسوا الاضاءة. الإضاءة وزوايا الإضاءة بالنسبة للعين مهمة جدا عشان الراحة. إذا كان غلط زاوية الإضاءة بالنسبة للعين اللي بتقرا بتكون نتيجة إجهاد في العين وصداع شديد، خصوصا بقى في السقوف الواطية واستعمال النيون. النيون العادي ده هو بيسموه low frequency fluorescent، يعني التذبذب بتاعه بطيء، يعني بمعنى آخر هو النيون النور بتاعه يوطى ويعلى low frequency fluorescent. احنا بنحسش بالحكاية دي، لكن لو في جهاز مخصوص لو بصنا منه كده هنلاقي الأوضة بتضلم وتنور تضلم وتنور نتيجة الايه الفلكتويشن بتاع النور بتاع low frequency fluorescent. ده النور العادي النيون بتاعنا. دلوقتي طلعوا نور جديد اسمه هاي فريكوانسي فلوريسنت، الاضاءه فيه ما يحصل لهاش حكايه الطوطه بتاعنا دي. طبعا وجود هذا ان كل شويه النور يعلى ويوطى يعلى ويوطى بالشكل ده انت ما بتلاحظش، لكن بيحصل اجهاد للعين من جوه. فدلوقتي ثبت ان هذا النوع من الاضاءه عند كتير من الناس ممكن يسبب صداع بسبب الفلكتويشن بتاع الاضاءه دي. فعملوا الهاي فريكوانسي فلوريسنت، وعملوا دلوقتي الصوديوم لايت الإضاءة بالصوديوم، فدراسة الإضاءة يعودوا يدرسوا الإضاءة، وبعد كده بقى يعملوا مؤتمر على مائدة مستديرة وكل المختصين يعودوا يطلعوا الورق بتاعهم والدراسات بتاعتهم والملاحظات اللي طلعوها من هذا المبنى، ويغزوا ده كله في كمبيوتر، وبعدين النتائج بناء عليها يبتدوا يصلحوا حاجة حاجة حسب الأولويات. طريقة مختلفة خالص، مدخل مختلف خالص. محدش منهم بيقول الوليم وسمعين العين هتدب فيها رصاصة دي هي اللي رشت لنا مش عارف على عتبة ايه وسحرت لنا، ولا حد يقول ده ده نحس ومش عارف يقول ده عليه رصد وده يقول ده ادم وحش. مفيش الكلام ده خالص، ما بيفكروش في المسألة دي. يبتدوا الأول يسألوا عقلهم يشغلوا عقلهم، يدرسوا الوضعية بتاع البيت ده هو من ناحية التهوية والتكييف ودرجة الحرارة والرطوبة وتجمع ثاني الكربون وأنواع الإضاءة والتلوثات المختلفة والروائح اللي بتطلع من الأرض ومن الحيطان ومن ومن ومن ومن، ويدرسوا حتى الحشرات الدقيقة اللي إيه ما حدش يشوف. مدخل مختلف تماما. وده هو الترتيب المظبوط، ان احنا ربنا ادانا عقل وحواس، لازم الاول هم يدونا المشهوره بتاعتهم، مش الواحد يهجم كده ويقعد يبتدي يشطح في كلامه ويفترض فروض. ربنا بيقول سبحانه وتعالى في قرانه: لا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ادك سمع وبصر وفؤاد، ده انت دي مسؤوليتك الاولى، ان دول هذه الحواس تستشيرها. وده بالظبط اللي بيعملوه الناس اللي هم ما نزلش عليهم قرآن، ونشوف الفيلم ونشوف حكاية البيوت اللي السكان بتوعها بيمرضوا. دي الموظفة اللي قاعدة في البيت اللي قاعدة في الشركة دي وبتشتكي دايما من صداع ومن رشح بيجيلها ومن زغللة في العين ومن إرهاق سريع. ده البيت الجميل ده على فكرة خد جايزة في التصميم، فغريبة إن هذه العمارة الجميلة كل اللي يسكنها بيشتكم من هذه الشكاوي المختلفة، يا إما إرهاق يا صداع يا زغللة يا زكام مزمن يا فهو ده من اللي بينطبق عليه سيك بيلدينج سيندروم. فطبعا هو بيحصل ايه على طول، بيطلبوا المتخصصين، دول الجماعة المتخصصين في دراسة هذه الظاهرة، ناس مهندسين وعلماء وجايين ومعهم الأجهزة بتاعتهم، وبيقابلهم رئيس مجلس الإدارة. فأول سؤال: من امتى ابتدت الشكاوي دي؟ فطبعا هو بيقول له ان الشكاوي دي ابتدت من اول ما ابتدينا عملنا في الشركة وجبنا هذا العدد من الموظفين، ودايما بيحصل ان الموظفين بعد شهر يبتدوا يشتكوا وياخدوا اجازات مرضية، وده بيعطل الانتاج، ونرجو ان احنا نشوف حل للوضع ده، لان ده مرتبط بنجاح الشركة وعدم الانتاج وسوء الانتاج والاجازات والحاجات دي ما بتضرنا كتير. فبيبتدي هو بيحكي لنا دلوقتي ان فعلا هذه الظاهرة موجودة، وان عادة الشكاوي بتبقى مرتبطة بتبقى عادة صداع، بتبقى زغللة في العين، بتبقى احساس بالجفاف، ويبقى الصداع دايما في الجبهة أو رشح أو ربو أو إرهاق أو تعب. فبيسأل بقى كل موظفة: أنت بتحس بإيه بالضبط؟ ومن إمتى جالك الحاجات دي؟ إيه الشكاوي بتاعتك؟ هل بيجيلك الصداع ده؟ وبيجيلك بعد قد إيه مما تعودي بعدها؟ بقد إيه لما يبتدي الصداع ده يجي؟ أو زغللة العين أو الحاجات دي؟ بياخدهم موظف موظف، وبعدين يوزع عليهم استمارات فيها أسئلة تفصيلية يردوا عليها ويجاوبوا عليها. علشان يبقى ايه، ما تبقاش حكاية ارتجال، يعني سؤال مرتجل كده مش كفاية، فيجي الآخر يوزع عليهم استمارات. هذه الاستمارات تفصيلية فيها أسئلة بقى بالتفصيل: فهل الحكاية دي كل يوم؟ هل كل أسبوع؟ ولا لا أيام معينة؟ أي حكاية الإرهاق والتعب وصعوبة التنفس من مجمل الإجابات واضح إن أكثر الأعراض كانت صداع الجبهة، الإحساس بالرشح، زغللة العين، التعب والإرهاق السريع. معظم الإجابات كانت تدور حوالين النقطة دي. فحيبتدي يشوف إيه الحكاية بالضبط. يعني أول حاجة بتلفت نظره التصميم نفسه. بيحكي لنا برضو عن حكاية عمارة تانية لها نفس الشكوى اسمها Five Ways Building. العمارة دي من جزئين، جزء تهويته طبيعية عادية على الطريقة القديمة، وجزء اللي هو البرج العالي ده كله مكيف ومقفول. الجزء اللي تهويته طبيعية بالطريقة القديمة شوية شبابيك وخلاص، ما فيهوش شكاوي، لكن الجزء اللي فيه شكاوي هو البرج الجديد المكيف على أحدث طراز. هو بيقول لنا مشكلة التكييف إنه هو نوع من التهوية المغلقة، بينما هنا مثلا في العمارة دي التهوية مفتوحة عن طريق شبابيك قدام بعض، والهواء بيتحرك تلقائيا وما فيش مشكلة. دي طريقة زمان، تهوية عن طريق الشبابيك. أما في التكييف فهو نوع من التهوية المغلقة، هي عبارة يتحول العمارة كلها لعلبة، والعلبة دي بيضخ فيها الهواء، ده الجهاز التكييف المركزي، ويعالج الهواء إذا كان في جفاف يرطبوه بالرشاشات دي، في رشاشات اهي مخصوصة ترش مية ترطب الهواء، وبعدين طبعا الهواء يتبرد أو يتسخن، وبعدين يلف اللفة بتاعته ويرجع تاني، وأحيانا يعملهم تدوير يعني ريسايكلينج عشان يوفروا الوقود والحاجات دي، يعملوا ريسايكلينج. هذا البرج هو اللي عامل مشاكل، وكل الشركات واللي بيشتغلوا في هذا الجانب هو برضو بيشتكوا الشكاوي دي. هنا اللي احنا شايفينه دي القنوات التكييف، واحيانا بيكون الهواء وهو نازل بيعمل تيارات مختلفة مش مريحة، اللي هي فتحات التكييف نفسها. فحنشوف بقى ازاي بيعملوا اختبارات، وازاي الاول بيقول لك ايه اول حاجه تقسيمه وتقسيمه الديزاين بتاع العماره، والسقف واطي قد ايه او عالي قد ايه، كل دي عوامل مهمه جدا، لان السقوف الواطيه زياده عن اللازم بتبقى مش كويسه. واضح هنا ان السقف واطي يدوبك عند راس الراجل، وبالتالي يبقى الإضاءة واطية، وبالتالي الهواء كمان بيبقى راكد، ويبقى الواحد حاسس انه اكنه في علبة سردين. طبعا لو اضفنا كمان هنا، شوف بقى بيختبر ايه، بقى بيختبر الهواء وهو طالع طيارات فين ماشية ازاي، فبيعمل الرشاشات دي فيعرف من الرش واتجاهه يعرف الهواء ماشي ازاي. بياخدوا هنا عينات من كل حاجة، جايين ومعهم الأجهزة بتاعتهم، دول دلوقتي بيقيسوا الحرارة والرطوبة وكمية ثاني أكسيد الكربون بالأجهزة اللي شفناها دي. هل في تراكم ثاني أكسيد الكربون؟ هل في جفاف أكثر من اللازم أو رطوبة أكثر من اللازم؟ كل الأجهزة دي هتقيس، وبعدين الكمبيوتر يورينا. دي درجات الحرارة تقريبا ثابتة، على مدار اليوم، ودي الهيوميديتي أو الرطوبة، ودايما ثابتة في المعدل المعقول على مدار اليوم. إنما هنا بقى، هنا بقى المشكلة، اكتشفوا إن ثاني أكسيد الكربون بيتراكم. تراكم ثاني اكسيد الكربون بيعمل اعراض، يبقى الواحد حاسس ان الهواء تقيل وان هو موخم وبيتعب بسرعه، ما يقدرش يواصل زي تالي اول ملحوظه لاحظوها. شوف شوف عامل منظر قدامه وما فيش قدامه الحاجات دي، ده منظر في الحيطة بس. دول كلهم علماء بيشرحوا من الحاجات دي بالظبط. بيقول لك البيئة لازم نفصصها حتة حتة، جميع عوامل البيئة اللي عايش فيها الموظف سواء كان حرارة أو رطوبة أو غازات أو هنا. ده الجهاز اللي حكيت لكم عنه اسمه الأيونايزر، بيزود نسبة الأيون السالب عشان يعمل يخلي الهواء منعش. أهو شوف الموظف حاطط جنبه الأيونايزر ده عشان يزود نسبة الأيون السالب، وده لا كل ما يزيد نسبته يحس الموظف إيه بأنه منتعش. وفي العادة في الأماكن اللي التهوية فاسدة فيها بيبقى معدلات الأيون السالب واطية خالص. التدخين، شوف كم واحد بيدخن وهل مسموح التدخين أو غير مسموح. وبالنسبة للأماكن المغلقة وخاصة اللي فيها تكييف مقفل ما يصحش فيها التدخين أبدا. واضح إن هنا عدد كبير بيدخن. شوف ده بيشتكي دايما من الحكاية، يقول لك بعد ساعة من قعادي على المكتب أبتدي أرشح. بيدرسوا عامل كل عامل من عوامل البيئة. لاحظوا في المطابع اللي بتستخدم الرشاشات ترطب الهواء، لأن يعني لازم يرطبوا الهواء في المطابع عشان إيه الحبر ما ينشفش بسرعة ويطلع يعني طبع نظيف. فبالإضافة للتكييف بيعملوا ترطيب للهواء عن طريق رشاشات معينة. وجدوا أن معظم عمال المطابع بتجيلهم نوع من الحمى، تروح وترجع وياخدوا أجازات كتيرة، فاكتشفوا أن السبب هي الرشاشات دي. الرشاشات دي بتاخد مية وترشها. فهنشوف دلوقتي الخزانات اللي بتدي المية للإيه للرشاشات، هنشوف المية شكلها إيه. هنشوف المية إيه اللي الرشاشات بتاخد منها وترش. شوفوا الفظاعة، شوفوا المية عطمت وبقت مية قذرة ومليانة فطر وميكروبات وبكتيريا، وطبعا ده بيترش والعامل يشمه، فتكون النتيجة انه على طول يجيله حمى، شيء طبيعي. عشان كده بطلوا دلوقتي هذا النوع من الرشاشات، دلوقتي بيستعملهم بخار. اللي فوق شايفين اللي فوق ده اللي بتبخ دي بخار على طول، اهو البخار اللي طالع ده بقى بديل عن الرشاشات. وطبعا البخار سخن درجة حرارته 100، فمن ناحية يدفي ومن ناحية يرطب. وبطلوا بقى حكاية الايه الخزانات والرشاشات والكلام. فطبيعي انهم يقعدوا ايه يشوفوا بقى هنا في العمارة دي ايه بيعملوا نظامهم في الترطيب ايه، لقوا برضو نظام الرشاشات. وشوفوا الخزان المية اللي بيرشوا منه، هنشوف دلوقتي شوفوا الصدى اللي عليه. شوف الصدى دي خزانات المية اللي بتاخد الرشاشات منها وترش. قال لك لا ده كلام فارغ، كل ده لازم يترمى في الحال، شيل يا جدع شيل. فبيشيلوا الكلام ده كله. شوف الصدى، كل شيء تآكل برومة دي، فكل ده تشال، يلا هيطلع يرموه. يشونوا بقى ويرموا يلا. شوفوا بقى هيعمل ايه، هيفك السقف وبعدين يخرم الدكت بتاع التكييف وبعد ما يخرم الضغط بتاع التكييف هيركب يبقى منظار زي المنظار اللي بنستعمله في المعدة. اهو منظار، المنظار ده هيفحص بيه قنوات التكييف وحلها شكله ايه. هنشوف بقى ايه المنظر. شوفوا القنوات التكييف بقى شكلها ايه، بلاوي، كل دي بلاوي على كب مع الشيشة وأتربة وهبوش، وكل ده مليان ميكروبات وفطر، كل ده الهواء بياخده وينزله في الفتحات والناس تشم وتعيا، كل ده هيتلغى خلاص. بدل هيعملوا حاجة اسمها تكييف أرضي بدل تكييف في السقف، نظام تاني خالص من التكييف. بيفحصوا كل حاجات التكييف والريش بتاعته والحاجات دي كلها، الريش عليها تراب وعليها رواسب، وبياخد صور ويسجل كل ده. هيتلغى كله وهيعملوا تكييف جديد من الأرض. في دراسة تانية هتتعمل ايه؟ جايبين العدد والأجهزة. وبياخدوا معينات من الهواء يحللوها، والروائح شبه هيعمل ايه؟ حدد مساحة المكدة كويس، وبعد كده هيجيب شفاط يشفط التراب اللي على المكدة. شوف لقوا ايه على المكدة؟ متكبر الحاجة اللي زي العتة دي، متكبرة 20,000 مرة، هي ما تتشافش بعينك، حاجة زي الخرفان ماشية على المكدة دي، بتخش المناخير وتعمل الأعراض سيئة جدا. اختبارات دقيقة تمام، كل حاجة تتحط تحت الميكروسكوب. شوف الهواء فيه ايه بقى، شوف الاسبستوس، فتل الاسبستوس دي مضرة جدا، حاجات دي بتعمل حساسية وسرطان وبتاع، شم بلاوي. الاسبستوس ده مادة خطيرة جدا، طبعا دي المية الزفت المزفتة دي، المية دي اللي بياخدوا منها ويرشوا عشان يرطبوا الجو. طبعا مية سيئة جدا، خدوها وحللوا لقوها حاجة زفت خالص، فحيلغوا النظام ده كله بقى. شوفوا بقى عشان ياخدوا عينة من الهواء ويزرعوا الميكروبات بتاع الهواء ده، الشريط الجيلاتيني، وبعدين هيدور الشفاط ده تك عليه ضرر، هيشفط التراب هيطلع يلزق في الشريط الجيلاتيني، وإذا كان في ميكروبات بتنزرع. وبعد كده بيدرس المزرعة بقى، هيطلع الشريط بعد 48 ساعة، طلعها من الشريط من الانكوبيتر، هيشوف ايه اللي حصل. ده مليان مزارع، شوفوا بقى يعلم كل مزرعة يعلم. شوف الميكروبات، الميكروبات تولدت بدليل على ان ايه، العوالق التراب اللي في الهواء مليانة فطر وبلاوي، ووجدوا ان المعدلات اكتر من المسموح، يعني في حد اقصى مسموح بالحاجات دي، لكن في العمارة دي تجاوزت الارقام المسموح بكتير، فبقى الهواء نقدر نحكم عليه بانه ملوث وضار. في البيوت اللي تهويتها بالشبابيك والحاجات دي ما بيبقاش فيه عدد الميكروبات بالشكل ده ابدا، لان هي التهويه مفتوحه، وبيوريك هنا الفرق بين ده وده. هذه كلها جت مضاعفات للتكييف والدوره المغلقه بتاع الهواء، وعشان كده بقول لك عمليه التدوير او الريسايكلينج ده مش صح. هيعملوا اختبارات اخرى اللي هي معدل النيجاتيف ايون في الهواء قد ايه، اقل او اكتر، هل هنحتاج لايونايزر او لا. وتقارير بتتكتب، كل ما يعملوا حاجة يعملوا تقرير تفصيلي ويرصدوا النتائج كلها. هم قرروا يغيروا نظام التكييف كله. ده أستاذ البيئة متخصص في الموضوعات دي كلها، يتكلم برضو عن الروائح اللي بتطلع من الموكيت الجديد. الموكيت الجديد بيطلع منه روائح، وكذلك الجلد، وكذلك النقاشة بتاع الجدران بيطلع منها روائح مهيجة وبتعمل ربو. فهنا الست دي يعني من اول ما اشتغلت كان اول ما تخش بعد 5 دقايق تبتدي يجي لها رشح ويجي لها ربو على طول، وتقعد تعيش على ادوية الاسمة وادوية الربو دي. فلدرجة انها في النهاية كتبت على باب المكتب ممنوع الدخول لحد حاطط برفان، هي تصورت الحكاية سببها البرفان. لكن المسألة ممكن تيجي من النقاشة بتاع الجدران ومن الموكيت بتاع الأرض. شوف هنا ممنوع البرفانات، فخدوا منها استجواب كامل عن الأعراض بتاعتها، وبعدين خدوا عينة من الدم يحللوها. نقول ان في مواد بتطلع وروائح مهيجة، هذه المواد معروفة اللي هي الفورمالدهايد والاسيتالدهايد والتتراكلوريسيلين وكلوروفورم والاسيتون والحاجات دي كلها، فبيشوفوا هل في دمها نسبة من المواد دي او لا. فوجدوا بالفعل في نسبة من مادة الفورمالين بالذات. الفورمالين من ضمن المواد اللي بتعامل به الايه الجلد والموكيت والحاجات دي كلها داخل في الصناعة. يعني شوف المواد اللي احنا حكينا عنها دي، وطلعوا النسبة في دمها قد ايه بالظبط، وايه الزايد، النسبة الزايدة هي ايه. وبعدين قالوا بقى كل الموكيت لازم يتشال وهيتعمل بلاط، ودهان الجدران تبقى بلاستيك، وهي لازم تاخد تمارين تنفس عميق وشهيق عشان تطلع ايه من دمها، تتخلص من الحكاية دي. نفس عميق قوي وتطلع نفس عميق قوي، بالتالي لازم تعمل رياضة. لما تعمل رياضة شديدة هتاخد نفس كبير وتطلع هواء، فالهواء دمها يتنقى، وفي نفس الوقت هيشيلوا كل الاسباب اللي هي الموكيت والنقاشة الجدران والحاجات دي كلها، بالإضافة إنهم يعملوا اختبار عشان يتأكدوا بقى إن الكلام بتاعهم طلع صح. في دي برطمان فيه شوية فورمالين، بيقولها هنقفل عليكي الكابينة، تمام، دي كابينة محكمة وبعدين نقول لك افتح البرطمان، وبعد ما تفتح البرطمان هنقول لك بتحس بايه، هنسألك بتحس بايه تقول لنا بالظبط. فهي فتحت البرطمان فطلعت ريحة الفورمالين. فبعد شوية على طول هتلاقي ايه بتحس بايه، فقالت لها يعني ابتدت دلوقتي حرقان في العين، وبعدين ألم في الجيوب، وقالت أنا مش قادرة أرجوكي بقى افتحي لي الباب مش قادرة. فده أكد الكلام بتاعهم إن مادة الفورمالين بالذات هي السبب، وريحة الفورمالين. طبعا بعد ما شالوا الاسباب دي كلها ما عادش يجي لها الاعراض المزعجه دي. هيبتدوا بقى ايه يعملوا ايه دراسه على الاضاءه، وهنا هيورونا بقى السيستم الجديد اللي هيعملوه بعد ما يشيلوا التكييف اللي في السقف ده. شوفوا عملوا ايه دلوقتي في الارض بقى، جميع فتحات التكييف بقت في الارض بدل ما تبقى في السقف، واللي بتسهل عمليه الفحص. شوفوا بقى القنوات الجديده بتاع التكييف زي الفل، كل الدكتس الجديده بقى هنا زي الفل. وميزه التكييف الارضي ان الكشف عليه من وقت الاخر سهل، ونمرة اتنين ان البنت وهي قاعدة على المكتب ممكن تعدل الفتحات بقيتها سهلة قوي وهي قاعدة على المكتب، لان هي جنب الكرسي بتاعها، هي قاعدة قاعدة على الكرسي، كل المطلوب انها تمد ايدها وبيقول لها انت عدلي التكييف زي ما انت عاوز. فده شوف بتعدل زي ما هي عاوزه، شوف الاتجاه اللي يريحها والقوة التكييف اللي تريحها. وبعدين شوفوا بقى عندهم اختبار بالفقاقيع، ده شوف هيطلع فقاقيع ازاي الجهاز ده، ومن الفقاقيع ده دي هيعرفوا الهواء ماشي ازاي. الفقاقيع اللي طالعه دي بتوريهم الهواء ماشي ازاي، الدوره بتاع الهواء شكلها ايه، والمطلوب ان يبقى في دوره هينه مستمره. مساله الاضاءه بقى، احنا قلنا الاضاءه بالنسبه للسقوف الواطيه بتبقى عاده مزعجه للعين وتعمل صداع وتعمل اجهاد. شوف هي بتعمل ايه، فبعد شوية تبتدي عينيها تزغلل ويجيها صداع. فقالوا لا، احنا بدل ما هتبقى الاضاءة عبارة عن بقعة كده في السقف، احنا هنخلي السقف كله زي السماء، ننور السقف كله بشكل هادي كده زي السماء، لانهم طبعا مش هيقدروا يعملوا سقف عالي، ما خلاص بقى العمارة اتبنت وانتهينا. فشوف النظام الجديد اللي هيعملوه بقى، هنشوف نظام ظريف جدا يخلي السقف كله إضاءة هادية كده أكنه السماء منورة. شوفوا بقى، شوفوا السقف كله بقى إزاي، كله أكنه سماء منورة أهو، شوف كله كله ما يبقاش فيه بقعة تغيظ العين، لا السقف كله ينور. الحاجة التانية قالوا ان احنا هنغير اللو فريكوانسي فلوريسنت اللي هي العادي زي بتاعنا هنا في مصر كله لو فريكوانسي اللي هي الزبزبة البطيئة، لان ده بيعمل فلكتويشن للاضاءة ما بين عالي وواطي ولا ملاحظهاش، لكن هي تعمل إجهاد في العين. احنا لو استعملنا جهاز معين، هو بيورينا هنا دلوقتي يعني ايه لو فريكونسي. دي هي النيون العادي، بيبقى الإضاءة بتاعته بالشكل ده، يعلى ويوطى يعلى ويوطى، دي اسمها لو فريكونسي. وده هو النيون بتاعنا هنا في مصر كله كده. شوف بقى لما بيبص من جهاز معين هيشوف ايه، شوف بقى هيشوف ايه، يلاقي الصالة بتظلم وتنور، تظلم وتنور، تظلم وتنور. العين ما بتلاحظش ده، لكن العضلات اللي جوه العين تلاحظه، لانها بتعمل اكوموديشن باستمرار، فيحصل اجهاد ويحصل صداع. ده هو اللو فريكوانسي فلوريسنت. ده بقى الجديد، بقى الاضاءة الجديدة اللي ركبوها اللي اسمها هاي فريكوانسي. هنشوف، لا مش دي، اهي شوف ده اللي هي ده، اهي ده اسمه الهاي فريكوانسي فلوريسنت، ودي ما يحصلش فيها فلكتويشن، وبالتالي العين ما تتعبش. وبيثبتوا الحكايه دي بالاجهزه بتسجل حركه الحدقه، اشوف القرايه بقت سهله وواضحه بالطريقه دي قدروا يجمعوا الاسباب اللي هي تعتبر عيوب في المبنى او سبب المرض، اللي سواء كان التهويه او التكييف او الحشرات اللي في الموكيت او الروائح او الاضاءه، او حصلوا بقى كل العيوب. بعد كده هيعملوا اجتماع مائده مستديره، ويقعدوا بقى كل المتخصصين قعدوا هنا بقى. المائدة هي مستطيلة، مائدة مستطيلة اهي، وكل المتخصصين قعدوا، وكل واحد يطلع الكلام اللي عنده ويناقشوا الموضوع، وبعدين يغذوا الكمبيوتر ويطلع برنامج دقيق لإصلاح كل شيء. السؤال دلوقتي، مين صح، احنا ولا هم؟ هل المنهج في بحث اي شكوى ان احنا نشطح في الفروض والظنون ونقول اي كلام ونتكلم في الغيب ونفتي فيه من غير ما نعرف اي حاجة؟ يجي ابني مثلا يصحى الصبح الاقي فيه طفح جلدي واسهال، فهل المفروض ان اقول برضو مسمعين الساكنة جارتنا مش عارف رشت لنا مش عارف ايه على العتبة، ولا اقول له تعالى يا ابني تعالى انت كلت ايه امبارح، فيقول لي بقى ان لما طلعنا من المدرسة انا والعيال رحنا كنا ملوحة. يبقى دي حاجة ملهاش، يبقى هي بالشكل ده. يعني ايه المفروض نبتدي المشكلة منين، مش باننا نقعد نفترض ان في عين حسدت ومش عارف واحد عمل رصد والتاني رش سحر على الباب. لا، المفروض ان احنا نشغل عقلنا وندرس الواقع ونعمل استقراء لكل الظروف اللي حصلت. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بيقول ما معناه لا تبدأ باتباع الظن او الدخول في غيبيات انت ما تعرفهاش. انا اديتك سمع وبصر وفؤاد وعقل عشان تفكر وعشان تكتشف وتحل مشاكلك، دي الحاجة اللي لازم الاول هذه الاعضاء والحواس لازم تاخد مشورتها الاول، هم دول اللي هيوصلوك للحل، وهم دول دليلك وعكازك. كلام صريح وبسيط وقاطع. والغريب ان اللي بيعمل بالوصية دي مش احنا، لكن الناس الاجانب اللي منزلش عليهم قرآن. في هزيمة 67 وصل الامر ان القيادات العسكرية كانت بتحضر الارواح في جلسات عشان تعرف الهزيمة حصلت ازاي وايه اسبابها، وطبعا ما وصلوش لحاجة. ولم ننتصر في حرب رمضان إلا بالإعداد الجيد والتمرينات استخدام أعلى الكفاءات ودراسة الحرب الإلكترونية الحديثة لما أخذنا بالأسباب وصلنا للنتائج. ومن هنا أنا بقول إن الإسلام متقدم علينا إحنا بكتير، وإن منهجه غربي أو العكس صحيح، إن المنهج الاستقرائي والتجريبي بتاع فرانسيس بيكون هذا المنهج هو في الحقيقة مأخوذ ومستفاد من العلماء المسلمين القدامى أمثال ابن سينا، أمثال ابن سينا وابن حيان وابن الهيثم والرازي والزهراوي، هؤلاء العلماء المسلمين الأوائل بدأوا صح وسلكوا المنهج السليم، إنما إحنا اللي انحرفنا وشطحنا في عوالم الظن والتخمين وقلبنا الهرم على سنه. لنبدأ من الغيب عشان نصل إلى الشهادة، بنقلب الحاجة، نبدأ من الغيب لنصل إلى الشهادة، مع إننا لا ندري من الغيب شيء خالص. والفيلم اللي شفناه هو نقطة نظام، ومعناه انتباه يا جماعة، لازم نبتدي من أرض الواقع ونأخذ مشورة الحواس والعقل ونشوف آخر حاجة بيدلنا تدلنا حواسنا عليها وسمعنا وبصرنا وعقلنا إيه، ولا نغرق في الشطح والظن والافتراضات. ولازم نعدل الهرم اللي قلبناه ده، نعدله على قاعدته، والقاعدة استهدي حواسك وعقلك أولا قبل أن تفكر في ولوج أبواب الغيب. وبعدين هي كمان السؤال، هو انت تفتكر انك هتخش الغيب ده كده باجتهادك؟ مش ممكن، الغيب ده مش بتاعك، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والغيب ده لا سبيل الى دخوله الا بعلم لدني، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يفتح لك الباب اذا شاء. يعني مجهودك لدخول الغيب ومعرفة مغيباته وما استكن فيه هو طمع في غير مطمع، مش هتوصل خالص نهائي. وياريت نفهم الحاجات دي ونبتدي زي ما عمل أسلفنا العلماء الكبار من حرف الألف، نخش الدنيا من بابها، من هنا، من هنا ده باب الدنيا، عقلك هو الباب، نخش منه. فياريت نأخذ عبرة من اللي شفناه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.